بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هسأل حضرتك عن ترتيباتكم للانتخابات مجلس الشعب الفترة اللي جاية إن شاء الله، وهل الحزب حدد الكوادر اللي هتكون في كوادر شبابية، في كوادر تحديث لكوادر جديدة، هل عندكم فعلا النية ان بعض افراد من النظام السابق او النظام السابق عليه انهم ينزلوا على قوائم الحزب، ليست الافراد اللي هي كانت مشاركة في النظام نفسه لكن اللي كانت منتمية ليه بأي شكل من الاشكال؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، استنى بس، انا بسأله ده عدد اسئلة، مع 10 اسئلة في سؤال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للترتيبات، احنا بدينا الترتيبات من فترة طويلة، وعندنا عاملين نظام مجمعات انتخابية، في كل مركز فيه مجمع انتخابي تم تكوينه بآلية معينة، ثم بعد ذلك فيه مجمع انتخابي على مستوى المحافظة، ثم مجمع انتخابي مركزي على مستوى الجمهورية. مهمة هذه المجمعات واختيار الكوادر والشخصيات المناسبة من خلال معايير تم وضعها، ويتم تصعيد من تم اختيارهم للمجمع الانتخابي في المحافظة، ثم المجمع الانتخابي المركزي، ثم بعد ذلك العرض النهائي على الهيئة العليا للحزب. والحمد لله تقريبا معظم المحافظات تم الانتهاء من عمل هذه اللجان واختيار الكوادر والشخصيات اللي هتدخل في الانتخابات القادمة. الأمر الثاني من ناحية العنصر الشبابي، احنا مهتمين بالعنصر الشبابي، وفي البرلمان السابق كان اكثر حزب له عناصر شبابيه في المجلس كان حزب النور، فعندنا كوادر شبابيه كثيره، وهندفع بوجوه جديده هذه المره، وهنوسع دائره الترشح من خارج نطاق الحزب. نستعين بشخصيات عامه، شخصيات كفاءات وخبرات لها سمعه طيبه، عندها قدره على التواصل، ممكن تؤدي في مجلس النواب، هنستعين بها حتى ولو لم تكن منتمية لحزب النور، ولكن يكفي اقتناعها ببرنامج الحزب. أما الاستعانة بكوادر أو عناصر من النظام السابق أو الأسبق، أظن السابق ده مستحيل، لأن عارفين اللي هو واسع جدا بيننا وبين الإخوان، والإخوان بيتهمونا بالخيانة والعمالة، هم لا يعترفون أصلا بالنظام القائم أو بخريطة الطريق، فده استحالة ان احنا يتم تقارب بينهم او يكون في انتخابات او نستعين بعناصر منهم، ده امر مش مستبعد، امر مستحيل. اما بالنسبة للنظام الاسبق، احنا حاطين معيار ان اي انسان نظيف اليد، لم يتلوث بقضايا فساد، يده نظيفة سواء من دم المصريين او من اموالهم، خبرة وكفاءة، وإنسان وطني، فإحنا لا مانع أن إحنا نستعين به ونتعاون معه بدم تتوفر فيه هذه الشروط. هل تم تحديد شخصيات من الشخصيات اللي قلت عليها تقبلها الانتخابات الجاية؟ يعني مش هندخل التفصيلات، ولكن دي قواعد عامة إحنا وضعناها وكل المجمعات التزمت بيها. علي؟ نعم تفضل. كنت عايزه تعليق من حضرتك على حادث الكهربائيه، ايه تعليق حضرتك على ان هو كان امين عام للحزب؟ الكلام ده ليس له اساس من الصح. هذا الشخص لا علاقه له بالحزب، لا من قريب ولا من بعيد، واي ملتحي في مصر يعمل مصيبه يقول انه من حزب النور، الكلام ده غير صحيح. واحنا طلعنا بيان، الحزب في الغربيه طلع بيان ان هذا الشخص لا علاقة له بالحزب، لا من قريب ولا من بعيد، وان هذه الحادثة وقعت منذ شهرين وطلعت في الاعلام اليومين دول لما تم تحديد موعد الانتخابات. واعتقد ان دي حملة ممنهجة من جهات معينة لتشويه صورة الحزب، وخاصة عدم استشعار ان الحزب هو الحزب الوحيد المتواجد في الشارع ومتواجد في كل المحافظات، فدي كلها محاولات لإضعاف الحزب، ولكن أعتقد أنها كلها محاولات فاشلة. وإحنا طلعنا كذا بيان وطلعنا في الإعلام ونفينا صلة هذا الشخص بنا تماما، لا علاقة له بنا، لا بحزب النور، ولا لا ليس له أي وضع في الحزب، ولا يمكن يوما من الأيام له أي ارتباط بحزب النور. حضرتك عنده هي أعضاء لا احنا حاطين معايير عامة في اختيار الشخصيات. اي شخص كفاءة وعنده خبرة ويستطيع ان هو يعني يخدم في مجلس الشعب، يقوم بدور التشريع والرقابي، انسان سمعته نظيفة لم تتلوث يده لا بدم الشعب المصري ولا بأمواله، فهذا لا مانع من الاستعانة به. لان الحزب الوطني كان فيه 3 مليون عضو، وكثير منهم انضم للحزب الوطني ليس قناعة عن منهج الحزب ولكن لأسباب أخرى قبلية وعصبية وعائلية إلى آخره. ولكن إحنا أي واحد توفر في هذه الشروط إحنا لا نقصي أحدا، وإحنا بادئين على مرحلة جديدة نود فيها أن إحنا نستوعب الجميع ونبدأ مرحلة جديدة مع كل إنسان وطني لم تتلوث يده بمال حرام أو بدم حرام. في حديث مع الدكتور محمد عبد الرازق يعني هو مسؤول في وزارة المسؤول المساند أكد لي أنه أن حضرتك جلست معهم أكثر من مرة ووافقت على ميثاق العمل الدعوي والذي يحظر على حزب النور أي شخصية تنتمي لحزب النور الصعود على المنبر. فعايز تحديد من حضرتك على هذا الجزء، هل وافقت؟ أنا لا أدرس كان وقال الكلام ده حقا، إنما الكلام ده غير صحيح من مرة. والميثاق الأصل للشرف الدعوي ليس فيه نص على حزب النور، وفيه ميثاق يتعمل على حزب ممنوع الحزب يطلع المنابر. هل الكلام ده يعقل يعني كل من شارك في العمل السياسي؟ لا لا لا، الكلام ده غير صحيح. هو كان الميثاق كان موجود في هذا البند، ان اي واحد له في العمل السياسي او يحظر على اي من يرتقي المنبر او يعمل في الدعوه انه يشارك في حزب او اي فعاليه حزبيه او مؤتمر حزب او لا. احنا اعتراضا شديدا على هذا البند، فقلنا ده يصادم الدستور، والدستور يكفل لاي مصري كيرا من كان، سواء بيصعب منبر او غير منبر، في اوقاف وغير اوقاف، من حقه ان يمارس حقه السياسي ويباشر حقه السياسي. واعترضنا على ذلك اعتراضا شديدا. ففي الجلسة التي بعدها الوزير قال ان احنا لغينا هذا البند تماما، وفعلا لغاه، وقرأ علينا قرار وزاري ولم يكن في هذا البند موجودا، واستجاب لطلبنا ولغاه. وخلال لقائنا مع الوزير احنا كنا متواصلين معه دائما، وكنا متفقين تماما على عدم استغلال المساجد في السياسة الحزبية او الدعاية الانتخابية، وقلنا ان احنا اول من ينادي بذلك. ولم يثبت علينا ابدا، اتحدى ان يثبت علينا ان احنا اي حد في حزب النور استغل المساجد للدعاية الانتخابية او السياسة الحزبية. وعملنا مؤتمر كذا، مؤتمر صحفي مشترك بيننا وبين الوزارة، واعلننا موقفنا الموحد من هذا الامر، ان احنا ضد استغلال المساجد في السياسة، وضد ممارسة السياسة الحزبية في المساجد او استغلال المساجد للدعاية الحزبية. واتفقنا ان احنا نتعاون سويا في محاربة العنف والافكار المنحرفة، واحنا التزمنا ونلتزم كعادتنا دائما بما نتفق عليه. ولكن للاسف الشديد فوجئنا ان وزارة الاوقاف مطلعة بيان، او وزير الاوقاف بيقول ان بيحدث في ابتزاز من حزب النور لاستغلال المساجد كمقر للدعاية الانتخابية، وانه ماشي على خطى حزب يعني على خطى الاخوان. ده كلام غير مسؤول بالمرة وغير حقيقي، وانا اعلم وعلى يقين ان من طلع هذا البيان يعتقد خلافه. واحنا جلساتنا الخاصة مع سيادة الوزير كان يقول عكس كده تماما، وقال ان احنا كلنا في مركب واحدة وكتفا بكتف، واحنا الاثنين مع بعض نحارب التطرف والارهاب، واحنا كلنا صف وطني واحد. وكان يثني علينا كثيرا، بل ان احد الوزراء في احد الدول العربية بلغني ان وزير الاوقاف يثني على حزب النور، ويقول ان حزب النور رفع الحرج عن الازهر وعن الاوقاف في الدستور، فكيف بعد ذلك كله يشبهنا بالإخوان، وفي نفس الوقت يقول إن إحنا بنبتز وزارة الأوقاف؟ دي تصريحات غير مسؤولة، وهذا الوقت لا يحتمل مثل هذه التصريحات. يعني في وقت نحتاج إلى لم الشمل ووحدة الصف للتفريق. هل يوجد تخوفات من سوء استخدام التقضية القضائية؟ يعني استكمال هي مش ده، هي كمان مش سوء استخدامها، ده هي قبل الضبطية القضائية وبتوع الأوقاف يعملوا محاضر لدعاة الدعوة السلفية. أنا كنت عضوا في مجلس إدارة الدعوة السلفية قبل أن أكون رئيسا للحزب. الدعوة السلفية معروف ومعلوم أن لها دور كبير في محاربة الأفكار التكفيرية والصدامية، وكل مكان وجدت فيه الدعوة السلفية لم يوجد فيها أفكار منحرفة، لأنها بتربي أبنائها على الإسلام الوسطي اللي ينبذ العنف والتطرف، اللي ينبذ التفجيرات التفجير والتكفير، اللي هو بتبنى فكر التكفير والتفجير. احنا بنحارب كل هذه الافكار، ودور الدعوة السلفية معلوم، ودعاة الدعوة السلفية كان لهم دور كبير لمحاربة هذه الافكار. فلما انا النهاردة انا بنظر منظور سياسي النهاردة، لما امنع هؤلاء الدعاة من صعود المنابر ومخاطبة الناس وتحصين الشباب ضد هذه الافكار، يبقى هنترك المجال مفتوحا وفسيحا لاصحاب الافكار المنحرفة الذين يعملون في الظلام وفي الغرفات المغلقة. بل الاكثر من ذلك إن كثير من المساجد التي تم تنحيط الخطباء السلفيين عن منابرها اعتلاها خطباء ينتمون للأوقاف هم ربعوية ويدعون الداعش. وأنا عندنا أمثلة كثيرة جدا في ناس من الأوقاف معممين ومكوكلين ربعوية، ولكن للأسف هم غير معلومين، والوزير ليس عنده معلومات، يشتغل على الورق، والوضع فعلا وضع يعني غير إيجابي، وربما يؤدي إلى مزيد من انحراف الشباب إذا غاب هؤلاء الدعاة. هل تم سحب المساجد من حضراتكم؟ أنا بتكلم أنا كحزب، أنا كحزب ليش دعوة المساجد، ولا أنا بتكلم كرأي سياسي نظرة عامة استشعارا لخطورة الوضع، ولكن مسألة المساجد أو غيره يسأل عنها الدعوة السلفية. لا شكرا جزيلا. أحمد جمال، السؤال الأول، الحوث الأمريكي في الإسكندرية عقد منذ حوالي أسبوع مؤتمر صحفي للتعرف على جو السياسي المصري، وتحدث أنه عقد عدة جلسات ولقاءات مع جميع القوى السياسية والأحزاب ومنهم التيار السلفي، وذكر أنه التقى بقيادات من الدعوة السلفية ومن حزب النور للتعرف على رؤيتهم السياسية للوضع ضمن قراءته للمشهد السياسي باعتباره رجل جديد في مصر، يعني لم يمكث إلا شهرين في منصبه الجديد. فأنا نريد أن نعرف تفاصيل هذه اللقاءات التي جرت مؤخرا مع احنا كحزب سياسي نلتقي مع أي دولة ونلتقي مع أي سفير مع أي قنصل، ده من حقنا، ولكن لقاءاتنا كلها في إطار الجهات المعنية بيكون عندها علم في إطار القانون والدستور. إحنا كحزب النور لا نعمل في الخفاء، ولا يوجد أي اتصالات مع دول خارجية بعيدا عن الدولة وبعيدا عن الجهات المعنية في الدولة، ده لابد أن أنا أؤكده. فإحنا إذا التقينا مع أي سفير مع قنصل إحنا نلتقي به في العلن ولا شيء نخفيه. أمريكا لها علاقات متميزة مع مصر، وأي سفير أو قنصل بيأتي مصر اعتبارا فيش سفير أمريكا حاليا يبقى يعني بيحب يتعرف على كل الاتجاهات، يعني لكن نريد أن نعرف. الرجل ذكر أن اللقاء حدث خلال الشهرين الماضيين، فنريد أن نعرف من هو الوفد الذي التقى بالرجل، وخاصة أن هو اللي بيلتقي به المسؤول عن اللقاءات دي لجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية المهندس عمرو مكي، هو اللي برتب هذه اللقاءات، هو اللي بيحدد الشخصيات اللي تقوم بالمقابلة. فبيكون مدام قنصل بيبقى التمثيل على قدر المستوى. إذا هل حدث لقاء فعلا ولا هو الرجل حدث لقاء؟ المشكلة لا، لا هو نفس السؤال. أيوه حدث لقاء، هي تهمة أن حصل لا لا لا لا حدث. أنا أعلم أنه أيوه عم حدث. أنا لا أنا لا أنا لا أتكلم عن حتى بتسأل سؤال هل تم اللقاء ولا لا؟ قلت لك خلاص اللقاء دول سؤالين. سؤالين بس أنت بتكرر كأن إحنا تهمة جلسنا مع قنصل ما تزيدش مكان مع أوباما، إيه المشكلة؟ أنا فاهم. لا أنا لا أنا بس السيسي كان مع رئيسه. أنا لا أتكلم عن اللقاء باعتباره تهمة. الحزب النور يحرم عليه اللقاء، نلتقي مع كل الناس ما عدا اليهود. حضرتك بخليك ادخل في الموضوع. حصل لقاء، ايوه بيحصل لقاءات مع كل الناس. اما تفصيل ما حصل في اللقاء مش مطالب ابوح بيه، ده مش مجاله الاعلام. ولكن حضرتك انتم حزب سياسي كبير و طبعا طيب السؤال الاخر يتعلق لا ده السؤال الثاني. لا السؤال الثاني يتعلق بما ذكرته أن هناك محاولات تشويه حزب النور وأولها جريدة الشروق التي تمثلها جريدة الشروق كتب الضغط العريض يوجد لقاءات طب استنى معلش انا اعتذر وانسحب من طب خلاص اقول لباقي الصحفيين جريده الشروق كتبت بالبنط العريض استنى شيخ بالبنط العريض ان في لقاءات واتصالات بين يونس مخيول والسيد البدوي لدخول في تحالفات وهذا الكلام كذب لا اساس له مش عارف يجيب المعلومات دي منين بيتكلموا عني دكتور يونس مخيول يلتقي مع السيد البدوي اتصالات مع السيد البدوي مفاوضات مع حزب النور مع حزب الوفد وبالبنط العريض جريدة الشروق والكلام ده لا أساس له من الصحة ولم ألتقم السيد البدوي من شهور طويلة ولم أتواصل معه من شهور طويلة أستاذ محمد محمد من ظهر التحرير وصدر دكتور كنت عايز أعرف من حضرتك إن ردك على تصريح بعض ممثلي الحركات السياسية والقوى المدنية زي محمود بدر مثلا بأن هو قال إن حزب النور مشاركته والله يا معلش انا لو سمحت انا لا الوس لساني بذكر هؤلاء ولا استحق الرد ابلغ رد عليه ان عدم الرد طب حضرتك ايه ابرز القوى المدنيه اللي مرشحه ان يبقى في مشاركه معاها في التحالفات والله بص احنا كحزب النور احنا مبدانا الشراكه الحقيقيه مع كل الناس الوطنيين تمام بمعنى ايه وعدم الاقصاء ولذلك احنا شاركنا في خريطة الطريق وفضع الدستور وايام ما كنا في مجلس النواب اسأل اي حزب كنا نتواصل دائما مع كل الاحزاب ونتعاون معهم وده كانت نقطة خلاف رأسية بيننا وبين حزب الحرية والعدالة ان احنا كنا بندعو للشراكة الحقيقية والدليل على كده احنا تقدمنا مبادرة في 23/29/1 سنة 2013 اللي رفضت الإخوان واتهمونا بالخيانة وغيره وكانت لو البادرة دي تم قبولها كان فعلا مش شامل الجميع لكن حزب الحرية والإخوان رفضوا هذه المبادرة فإحنا لما تواصل مع كل الناس ونرحب بكل الناس وإحنا ما عندناش مانع نتواصل مع أي أحد نتعاون مع أي حد ولكن إذا كان في خلاف في الأيديولوجيات وفي المرجعية وفعلا الاختلاف ده لا يسمح ان ندخل في تحالفات مع بعض فهذا لا يمنع التعاون يعني ممكن نكون مختلفين مع بعض ايديولوجيا وفكريا هذا الاختلاف يصعب معاه ان احنا ندخل في تحالفات مع بعض ولكن هذا لا يمنع ان يكون بيننا تعاون هذا لم يكون بيننا تعاون بعد ذلك لو كان في اي في مجلس النواب وغيره وزارات وغيره نتعاون مع بعض لا مانع من ذلك طب دكتور رد حضرتك او موقفكم كحزب ايه اذا ما قضي في الدعوه اللي مقرر الحكم فيها في خلال هذا الشهر بحل الاحزاب القائمه على الاساس الديني وفق ما اقيمت واللي منضم ليها او اللي مقيم الدعوه نسب فيهم لحزب النواب لا اولا احنا اصلا احنا حزب سياسي لسنا حزبا دينيا تمام واحنا شأنا في ظل نفس المادة ديت احنا الأسس الحزب في أيام مجلس العسكري السابق كانت موجودة نفس المادة بنصها ولجنة شؤون الأحزاب قالت إن حزب النور مستوفي كل الشروط وليس هناك ما يدل عنه حزب ديني بل هو حزب سياسي ف يعني هذه الدعوات إن شاء الله أعتقد إنها من تجد لها صدى وإنها هترفض واحنا ثقتنا في القضاء المصري ثقه يعني كبيره لان ما عندناش اي مخالفه دستوريه ولا قانونيه بالنسبه للحزب ولكن اذا ما قود يا دكتور يعني لكل حديث حديث حمله الاخوان انا بس حمله الاخوان على الانترنت دايما في جزء معين وهو ان حزب النور وقف يعني اي خط الطريق ودعمها وبعد كده شارك في الدستور وخلاص يعني بدا ان هو وضع يده في يد جميع التيارات التي قيادة السيسي بعد ذلك ولكن بعد ذلك لم يحصد على شيء وان هم يعني شايفين ان حزب النور يعني البلدي خد قلم ده احنا اولا احنا خدنا المواقف لا ننتظر جائزة من احد ولا ننتظر نصيب ولا جزء من التورته كما يقولون احنا اتخذنا هذه المواقف على قناعة عشان حماية الوطن ولو كان حماية الوطن تمنها ان احنا نخسر الحزب احنا مستعدين طب ليه الحملة دي على حزب النور بالذات ما شيء طبيعي الاخوان طبعا شيء طبيعي يعملوا حملة علينا ان هم الاخوان المسلمين كان في ينظروا ان هم الاحق بالقياده واحق بالوجود في الساحه السياسيه وان هم اقدم من السلفيين وان هم ولذلك كانوا بيسعوا لاقصائنا بكل صوره. وما حدث مع الدكتور خالد علم الدين ليس ببعيد وغيره وغيره. فالاخوان المسلمين ان لم تكن معهم فتكون ضدهم. حتى اللي كان معهم وخرج عنهم زي الدكتور مثلا راغب السرجاني كان يعني يعتبر قياده من قيادات الاخوان، وعندما قال رايا مخالفا للاخوان شتموه وسبوه وغيره وغيره وغيره، كل من يقول كلام مخالفا لهم فهو عدوهم. فهم كانوا عايزين ان احنا نمشوا في ركابهم وتحت عبايتهم ونشارك في الفعاليات ونطلع في رابعه وغيره وغيره، ولكن كنا الموقف مخالف تماما لنا استقلاليه ورفضنا نسير معهم في هذا العبث. لذلك هم بيحاربونا، فدي شيء طبيعي ان الاخوان يحاربونا، فاحنا لا نعبأ بهذه الحرب ولا بهذا الهجوم، ونحن ماضيين في طريقنا ان شاء الله واثقين منه، واحنا مستعدين لدفع الكلفه ودفع الثمن في سبيل كل المواقف اللي احنا خدناها واللي احنا على قناعه ان هي مواقف صحيحه ان شاء الله. حضرتك الشيخ متوقع النسبة اللي هياخدها حزب النور في البرلمان القادم هتكون قد ايه؟ والسؤال الثاني بخصوص تقييم حضرتك لحكومة محلب بعد التطورات الأخيرة وشايفك يعني بالنسبة للنسبة نسبة حصول حزب النور هيحصل كم مقعد في البرلمان القادم؟ هيقدم في ظل التغيير اللي حدث، التغيير الدراماتيكي اللي حدث ده، يصعب جدا الواحد يتنبأ بأي قوة على الساحة هتاخد كم مقعد، واللي يتنبأ بعدد المقاعد أعتقد يعني يكون غير محق. فإحنا بنجتهد ونتمنى إن إحنا نحصل على عدد من المقاعد مناسب يمكننا من المشاركة في اتخاذ القرار، وكلنا دور حقيقي وفعال داخل مجلس النواب. هذا اللي إحنا الذي نسعى إليه. أما تحديد عدد المقاعد يصعب في ظل الظروف الصعبة، ولكن أحب أن أقول إحنا لا نسعى للاستحواذ ولا نسعى للهيمنة على الإطلاق. وهذا كلام حقيقي وليس للاستهلاك الإعلامي، والواقع يقول ذلك، وفي مواقف كثيرة تدلل عن حزب النور لا يسعى للاستحواذ والإقصاء الآخرين، بل نسعى للشراكة الحقيقية. حتى على فرض أن حصلنا على الأكثرية إن شاء الله هيكون الحكم، هنكون كلنا مشاركين سويا، وحيكون معيار تصدير أي إنسان في أي منصب هو معيار الكفاءة والخبرة بصرف النظر عن انتمائه. سؤال تاني يا فندم بخصوص تقييم حضرتك لأداء حكومة محلب. وأرى إن يعني كرئيس وزراء يبذل مجهود كبير وفي إنجازات على الأرض ملموسة كل يشهد بيها، وبيبذل مجهود غير عادي، ولكن أعتقد إن في عدم تجانس بين بعض الوزارات وكثير من الوزارات. مثلا نجد ان من يتحدث على الشراكه وكلنا واحد والى اخره، ورئيس الدوله يجلس مع حزب النور ونشارك في الدستور ونشارك في كذا وكذا، وبعد نجد ان وزير يطلع تصريحات يقول ان الحزب النور يسير على خطى الاخوان، ونرى من يصرح ان هو الدوله بتحافظ على الاخلاق والاخلاقيات والثوابت، وبعد نجد وزير يطلع ويقول ان الصوره العاريه ليس في شيء وان الفن راقي ولا مانع من الطفل انه يرى الصوره العاريه، وان انا تقديس الكتب حتى لو كان فيها ما ينافي ثوابت الدين، وينادي بعوده برنامج الراقصه. يعني حاجات فيه تضارب وفيه تناقض غريب. احنا نود الحكومه تكون متجانسه ويكون لها رؤيه واحده، الكل يسير تجاه هذه الرؤيه. ما فيش وزير يطلع بكلام نشاز، ده اللي بيربك الدنيا وبيزيد حالة الاحتقان في المجتمع. إنما هي كوزارة ككل نرى أنها بتبذل مجهود كبير، حققت كثير من النجاحات في ظل ظروف صعبة. صعب أن احنا نقيم وزارة خلال فترة بسيطة في ظل هذه الظروف الصعبة اللي بتعيشها مصر من التفجيرات وعدم الاستقرار الأمني والظروف المحلية والعالمية وتراكم فشل عقود كثيرة تتحملها الحكومة الحالية.